بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومه الله. باب ما جاء في الحجام وأجر الحجام. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول يعني أبو طيبة فاعل يعني حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام ابن مخيصة أحد بني حارثة عن أبيه رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنه فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك. هذا فيه فضيلة الحجامة فيما يتعلق بالتداوي، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفاء في ثلاث وذكر الحجامة، وهنا قال إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه، فدل هذا على فضيلة الحجامة فيما يتعلق بالتداوي. أما فيما يتعلق بأجر الحجام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، وقد جاء في بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم بين أن كسب الحجام كسب خبيث، وهنا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أجرا. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ كيف أنه أعطاه أجرا وكيف أنه قال بأن كسبه خبيث؟ قالوا كسبه خبيث ليس يعني أنه حرام، وإنما لأن كسبه يكون في مقابل استخراج الدم، وتلك مهنة فيها ابتذال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه المهنة وأنها قائمة على استخراج الدماء، ولا يأمن الإنسان من تلويث نفسه وبدنه وثوبه وغير ذلك، فهذا إشارة إلى المهنة نفسها، ليس أنها حرام لأنه أذن في ذلك، وليس أنها كسبها محرم لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان محرما ما أعطاه، إذ أن الإنسان لا يعطي أجرا على محرم، بل أمر صلى الله عليه وسلم بإكرامه، فإنه أعطاه صاعا من تمر ثم أمر له أن يخففه من خراجه، أي مما كان يؤديه لسيده، فكل هذا دل على الجواز، دل على الجواز، لكن الإنسان يترفع عن هذه المهنة من باب أولى فقط، وبهذا تجتمع الأدلة، ولا يكون الخبيث هنا أو الشر الذي في كسبه أنه يدل على أنه حرام. ولهذا قد تأتيك ألفاظ في الشريعة لابد من جمع النصوص في فهمها، من ذلك مثلا وقريبا منه قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الشر هذا قد يظن ظن أنه يقتضي الإثمية ويقتضي التحذير الذي يترتب عليه إثم من أنه شر، ومعلوم أن إدراك صلاة الجماعة وأن صلاة الجماعة كلها خير، كيف تكون شرا؟ فأنا أدرك الصلاة وأنا مع صفوف المسلمين، فأي شر في هذا؟ وكأنما الظاهر أنها إثم أو معصية. والجواب عن ذلك أن الشر هنا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني إثما قطعا، لأن من حضر الصلاة ووقف في صفوف المصلين فإنه لا يكون آثما، وإنما هو شر من جهة تفاوت أجر الصف الأول عن الصف الأخير، وما يفوته الإنسان من خير في عدم إدراكه الصف الأول. فنقص الأجر هنا عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشر، وهذا لا يقتضي أنه آثم، وإنما إشارة إلى فوات الأجر الذي حصل له بكونه في الصف الأخير ليس في الصف الأول. فهذا شر، هذا شر. مثل أن يقول أن الإنسان يترك مثلا إدراك الصلاة في جماعة ولو كان معذورا بنوم، ومثل مثلا الإنسان لو فاته أذكار الصباح أو أذكار المساء فيقال هذا شر، ليس لأنه آثم وإنما لفوات الأجر. فكذلك خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا كله إشارة إلى فوات الأجر على الإنسان، حيث إنه حصل له من الشر بفوات هذا الأجر. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام بأنه خبيث، فهذا إشارة إلى ما يفوته من أجر في هذا الله. انتبهتم يا إخواني؟ وكذلك مثله قول الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، مع أن العذاب ما يبشر به، إنما العذاب ينذر به ويحذر منه الإنسان، لكن أيضا هذا خرج على غير مخرجه. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إشارة إلى التوبيخ والاستهزاء وغير ذلك، بشرهم بعذاب أليم. وإلا فالبشرى أصلها في الخير، والتحذير والإنذار أصله في الشر، لكن قد تستعمل البشرى في الخير من باب آخر، في الشر من باب آخر، من باب التوبيخ وغير ذلك، ليس لأن الأصل في البشرى أو الأصل في الخير أن تكون فيه البشرى، وفي الشر أن يكون منه الإنذار والتحذير. إذن هذه ألفاظ في الشريعة لا بد للإنسان أن يفهم مراد الشرع منها، حتى لا يترتب على ذلك أحكام بخلاف مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتر واحد بأن الصف الأخير في صلاة الجماعة آثم لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشرها آخر، خير صفوف النساء ولو وشرها آخر، يعني أن هناك صفوف أيضا يكون فيها شر، وشر هذه الصفوف فلا شك أن كل من أدرك صلاة الجماعة أنه حصل له خير عظيم. لكن إذا نظرت إلى التفاوت في الأجر بين الصف الأخير والصف الأول أدركت أنه فاته خير عظيم، وذلك عند من يعرف قدر الحسنة، قدر الحسنة، فإن قدر الحسنة عظيم جدا. ولهذا إذا فات الإنسان، لو أخذ الإنسان 90 حسنة وفاته 10 حسنات ليتمم 100، فلا شك أن هذا شر بالنسبة له، أن يفوته 10 حسنات في هذا الباب لا شك أن هذا شر بالنسبة له، أي لفوات الأجر. نعم، من هنا نجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على كسبه بأنه شر أو بأنه خبيث. نعم نعم نعم. العمل نفسه والكسب منه، فيكون هذا العمل باقيا في الأمة، لكن ما ينتشر انتشارا عظيما حيث أن الناس يمتعنون هذه المهنة دائما، لكن أن يكون في الأمة بحيث يحصل النفع بالحجامة لا بأس، وأن الإنسان إذا احتسب ذلك فلا بأس حتى يحقق هذا الأمر أو وجود هذا الأمر في الأمة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المشرق. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر ابن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 19 السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال. قال: والداء والعضال يعني الأهواء. هذا إشارة إلى مشرق المدينة، جهة العراق، وهذه الجهات من إيران وغير ذلك، فالشر كله والقلاقل إنما تكون في هذه الجهات وتمكن الأهواء، وهذا حاصل منذ وإلى، فإن أكثر الشر ينعكس في هذه الجهات، ففيها الأهواء وفيها القلاقل وفيها الفتن، وإن وجد فيها خير، لكن هذا بالنسبة للجهات الأخرى، فهي مسألة نسبية، فالأهواء تكثر في هذه الجهة، والفتن والقلاقل وتسلط أهل الأهواء، وهذا الحاصل إذا تدبرت التاريخ وجدت أن أكثر الفتن لما يأتي من هذه الجهات. نعم. قال رحمه الله: باب الحيات التي في البيوت وما يقال فيها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، قال: فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته، فإذا حية، فقمت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: ترى هذا البيت؟ قال: فقلت: نعم. قال: إنه قد كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، قال: فكان ذلك الفتى يستأذنه بانتصاف النهار، فيرجع إلى أهله، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: خذ سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة. فأخذ الرجل سلاحه، ثم ذهب، فإذا هو بامرأته بين البابين، فهيأ لها الرمح ليطعنها به. يعني كيف تخرج يا عروس وكذا، فكيف تخرج على الباب بلي غيره، كيف تخرج على الباب ويراها على الباب، فإذا هو بامرأته بين البابين فهيأ لها الرمح ليطعنها به، وأصابته الغيرة، وأصابته الغيرة، فقالت: أكفف عنا رمحك حتى ترى ما في بيتك. ما لو رآها الآن في الطرقات وفي المواصلات وفي الجامعات، يعني هو رآها الآن على الباب، فأصابته الغيرة، أخذته الغيرة، وأراد أن يأخذ رمحه. إذا لو كان عندنا الآن سوف تحصل حرب أهلية، يطعن من ولا من ولا من، فإذا ذهبت الغيرة سبحان الله فلا تسأل عن الرجولة للأسف الشديد. نعم. أي نعم. المهم يعني ترى للرجال. نعم. قال: فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على فراشه. انتظر حتى ترى ما في بيتك، يعني لا تعجل علي ولا تؤخرني حتى ترى ما في بيتك. نعم. قال: فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على فراشه، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها، ثم خرج به فركزه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح، وخر الفتى صريعا، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية. قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا له: ادعوا الله أن يحييه. قال: استغفروا لصاحبكم. فقل: ندعو الله أن يحييه. فقال: استغفروا لصاحبكم. قل: ندعو الله أن يحييه. قال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوهم 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. أي نعم. وهل هذا يطوى خاص بهذا الوقت وفي المدينة، أو أنه عام في كل وقت وإلى آخر الزمان وفي غير بيوت المدينة؟ الذي يظهر أنه خاص بهذا الوقت وفي المدينة لقوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا، لهذا اقتضى ذلك حكما، ألا وهو فإذا رأيت منهم شيئا فآذنون 3 أيام. فإذا وجد الواحد في بيته الآن في مصر في بيلا في أي مكان، إذا وجد حية فقتلها مباشرة، هل يكون قد خالف السنة؟ الذي يظهر أنه ليس فيها خلاف ولا شيء، وأن الإنسان إذا انتظر 3 أيام قد يحصل له إيذاء في ذلك، انتشار الحياة وانتشار هذا في البيوت هذا معروف ومشاهد، وكل يوم يقتل الناس من الحياة ما يقتلون، هذا لما كانت بيوتنا من طين ومن قش ومن غير ذلك كان الواحد ربما يصادق هذه الحياة والثعابين لأنه يراها في كل شيء، حتى ربما رأها في الإناء الذي يشرب فيه، هذا كان معروفا، لكن الحمد لله الآن قلت بنسبة كبيرة جدا نظرا لأن البيوت لم تعد مهيئة لسكن هذه الحياة. أما أول كانت الحياة هذه عندنا منتشرة جدا، يجد الإنسان ربما في الفراش تحت السرير في الإناء الذي يشرب في دورة المياه التي يدخل في كل مكان يجد الحياة. فالذي يظهر أن هذا يقتل مباشرة ولا ينتظر ولا يستأذن، وإنما هذا كان خاصا في هذا الوقت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيت منهم شيئا فأذنهم 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوا. فيكون هذا والله أعلم أن هذا خاص بهذا الوقت فيها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في غيرها فالذي يظهر أن هذا من الاعتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر صلى الله عليه وسلم الحية ولم يستثن النبي شيئا، قال يقتلن في الحل والحرم، يعني إذا وجدت ذلك حتى ولو كان في الحرم فاقتل ذلك. نعم تحمل على هذا، نعم يعني تحمل على هذا، نعم هذا حجة ايه؟ ايه؟ بس ليس حل له فقط، النبي عمم قال إذا من المدينة يعني هو لغيره. نعم ايوه، لو انه يوجد في المدينة، هذا الذي يوجد في المدينة، لكن هل هو في مكة؟ هل هو في الشام؟ هل هو في مصر؟ هل هو في كذا؟ لا، هو عام بس اذا ورد تخصيصه واذا ورد تقييده، وهنا ورد تقييده، فقال ان بالمدينة جنا قد اسلموا فاذا رأيتم من شيء فأذنوا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 يقتلن في الحل والحرم، وبين ان الامر عام حتى في الحر. نعم. قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من الكلام. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول. أظن هذا أيضا كان جاء في صحيحين أو في أحدهما، شوف أحد يبحث كده كلام الحافظ بن حجر عليه أو العثيمين إذا كان في شرح البخاري أو مسلم، شوف يا محمد الكلام حول هذا. نعم. قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي من يقول هذا يعني بالتعميم، لكن هذا الأقرب، هذا هو الأقوى والصواب حتى تجتمع الأدلة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحياة وكذا. إلا إيه؟ نعم، ما هو ما في مشكلة، ما هو هذا، لكن هذا عام، هل هذا عام؟ أي هذا ليس عاما على الصحيح، هذا ليس عاما على الصحيح، وقد جاء العموم في قتل الحياة، لكن هذا يقال هذا خاص بمن كانوا بالمدينة، فلا يحرج. نعم، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على المدينة، أي بيوت المدينة، أي نعم هي فيها نزاع، هذا الكلام مو الصواب، لكن هو فيها نزاع. نعم نعم، يقول خروجي، يعني سيد حضرت الله يقول لها خروجي، حرشت عليك إلا خرجتي، نعم، ولا قتلناك أو شيء من نحو ذلك. هو ليس هناك صيغة معينة، ليس هناك صيغة معينة، لكن كما قلنا الذي يظهر، ولهذا ما حصل أن قتل أحد فيما نعلم في تعديه على هذا، ونحن نعلم كما قلت كنا كل يوم يقتل من الحياة ما يقتل، بل إن البعض كان يمد يده، بعض الناس يمد يده داخل الجحر. نعم، كيف يعني العلة، لكن الله أعلم. هذا مثل إيه؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وهما يعذبان في كفين. فنحن ما نقول بالجريد يكون معنا دائما، لأنه احتمال أن يكون أصحاب القبور يعذبون، لا، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل عليه، ولهذا فلا يعمم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال الجن يسلمون، لكن الله أعلم. نعم، قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. قال باب الواحد في السفر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين فإن كانوا ثلاثة لم يهم بهم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. فدل هذا على استحباب الرفقة في السفر، لا سيما في تلك الأسفار التي كانوا يسافرون في يقطعون في الصحراء اليوم واليومين والثلاثة أيام والأربعة أيام، فلا يكون الواحد وحده، فإن الشيطان قريب منه، ولا يكونان اثنين، أما الثلاثة فركب، هذا الأفضل، هذا الأفضل. لكن الأسفار اليوم التي هي في السيارات، فيكون مع الإنسان رفقة في سيارة، في أتوبيس، في كذا، فلا يلزم الإنسان هو يأخذ واحدا معه أو اثنين أو كذا، لأنه حاصل هذا في المواصلات. لكن لو كان الإنسان يسافر بالسيارة وحده، في سيارته وحده السيارة، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه مع وجود هذه الوسائل وكثرة الناس والذهاب والإياب وكذا، أنه لا يكون فيه كراهة، لأن بمجموع هذا يحصل الركب. لكن إذا كان الإنسان سيسافر ليلا، سيسافر ليلا حتى بالسيارة، يسافر ليلا، فإنه لا يأمن، إذ الناس يقلون لا يأمن أيضا مخاطر، فقد يتعرض لبعض المخاطر فيحتاج إلى من يكون معه، فالأفضل أنه يصطحب معه أيضا رفقة، الأفضل أن يصطحب معه رفقة. فهذه السنة، وهذا يدلك على أن هذا الدين العظيم ما غادر شيئا من مصالح الناس إلا دل عليه، ولا ترك شرا إلا حذر منه، حتى في هذه الأمور التي تبدو أنها أمور بسيطة. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تسافر المرأة وحدها بلا محرم، قال هنا مسيرة يوم وليلة، وفي حديث آخر جاء مسيرة ثلاثة أيام، وفي حديث ثالث مطلقا. فهنا قال العلماء كابن دقيق والنووي وغيرهما أنه حينئذ يحمل هذا المقيد على المطلق، هذه التقييدات لا يعمل بشيء منها. لماذا؟ لأنها اختلفت، ثلاثة أيام، يوم وليلة، يوم، فقالوا نظرا لاختلاف هذه التقييدات فيعمل بالمطلق، فلا يحل لامرأة تسافر إلا مع ذي محرم، أي مطلق السفر، وليس يقيد بالسفر الطويل أو بالسفر القصير لاختلاف هذه التقييدات، كما أشار ابن دقيق وكذلك الحافظ النووي رحمهم الله تعالى، إلى أنه يعمل بالإطلاق هنا ولا يعمل بالتقييدات لاختلافها، هتعمل بثلاثة أيام أو تعمل بيوم أو كذا، وحملوا هذه التقييدات على اختلاف الأحوال، على اختلاف الأحوال فيما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة قال يوما وليلة لمناسبة السائل، وتارة قال ثلاثة أيام لمناسبة السائل، فهذه التقييدات غير معمول بها، إنما روعي فيها من سأل. أما عند الحكم فالحكم هو أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، يعني أي مسافة سفر طالما يطلق عليه في العرف سفر، إلا مع ذي محرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. إذا أرادت أن تسافر فلا بد من المحرم، إذا أراد أن تسافر فلا بد من المحرم. أما إذا كان داخل البلد وتركب مواصلة أو شيء من هذا فلا يلزم المحرم، لكن يلزم عدم الخلوة، يلزم عدم الخلوة، لكن ما يلزم المحرم. امرأة مثلا ستذهب إلى السوق، أو امرأة ستذهب إلى مكان مثلا تزور أمها أو تزور أباها أو كذا داخل البلد نفسه، فهنا ما يقال محرم لأنها غير مسافرة، لكن يلزم إزالة الخلوة، بمعنى أنها لا تركب وحدها مع رجل، وإنما يكون معها ولدها أو يكون معها ابنتها أو يكون معها أختها حتى تزول الخلوة ويحصل نوع من الأمن في هذا الباب، لكن ليس باللازم أن يكون محرما، ليس باللازم أن يكون محرما. نعم تمام. تمام. بالمدينة. طب عندك كلام هذا للنووي؟ قله قله قله اقرأ. ايوه نعم. نعم أطاردها. نعم وأنا أطاردها يعني. المهم الحديث. نعم ها. يقتلنا وضوء. نعم يعني فيها الخلاف بين اهل العلم، لكن الذي يترجح هو القول الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علل في المدينه علل بالمدينه، ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في حل وحرم، بل هذا ندب شديد الى القتل في الحل والحرم. نعم نعم. ابن حجر ماذا قال؟ لكن يعني كأنه هو يقول بالتعميم لكن في البيوت، لكن في البيوت يعني هو أيضا يرى أي جميع البيوت سواء في المدينة أو في غير المدينة. هذا جمع ابن حجر. نعم يعني كأنه وفق في ذلك قول مالك، لكن مالك خصاه ببيوت المدينة. كثيرين كل هذا يوضح فانه كافر فانه كذا. ليه كافر؟ لان التعليل هنا بالاسلام وعدم الاسلام هذا التعليل خاص بهذه الطائفه. يقول ان بالمدينه يعني جنا أسلم، لكن هذه العلة هل تضطرد في كل البيوت في كل البلدان في كل كذا؟ الذي يظهر أنه لا علاقة بين الإسلام في كل البيوت في هذه العلة يعني، وبين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن هذا إنما أعلم النبي بوحي أن قوما أسلموا من الجن وأنهم يكونون في صور حياة أو كذا، فهذا هذه الحياة تستأذن قبل خلقها. أما في غير ذلك في جميع الأماكن حتى بما في ذلك البيوت في جميع البلدان فإن الإنسان يقتل. وهذا عندي مثل تماما حديث إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فكون الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على رجلين يعذبان في القبر، ولهذا أخذ جريدة رطبة وقال لعله أن يخف عنهما ما لم يبس، أن هذا يعمم. آسف أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان وكذا. طيب وما يدريك أن الذي في القبر الآن يعذب أيضا؟ ما يدريك؟ هذا أعلم بوحي. فكذلك النبي أعلم بوحي أن هذه البيوت اللي بيوت المدينة الآن قد يكون فيها من الجن ما فيها، لأنه قد أسلم قوم من الجن، فلا تعجلوا في قتل الحياة حتى تستأذن. إن كان مسلما سوف يخرج بالاستئذان هذا، وإن لم يكن مسلما بقي. فهل يا ترى تكون الحية إما جن مسلم وإما جن كافر؟ هكذا يعني يكون؟ لا. نعم يظهر أن هذا عام في كل البيوت في جميع الأماكن. نعم نوع من الحياة يعني نوع من الحياة هذا جعل فيه خصوصية، أنه إذا وقع نظرك في نظره سقط نظرك ذهب، وإذا نظر إلى حامل سقطت على طول. هذا خارج الاختلاف هذا كله. نعم نعم احنا ما عدنا نعرف شيء يعني. احنا ما عدنا نعرف شيء، لكن هو له اوصاف وله صفات. اظن عند البخاري اظن في نقطة سوداء ايد الطفيتين تقريبا. إيه لكن السنة هذا كلام أهل العلم والسنة أيضا. ولهذا لو أن يعني الإنسان يعني فهم المسألة، إنما هو إذا رأى الإنسان فعلا الثعبان أو الحية أو كذا هرع إليه. نعم هنا نعم لسه نجيب اللي بدأنا به. انا قلت ازاي دي عدت يا عم الدكتور؟ اكيد زي الدكتور يالف تاليفه كده يعني ما عداه ازاي المشرق والكلام من ده يعني من غير ما يضع حاجه كده. وانتقلت الخلافة أصلا من المدينة إلى بغداد. كما قلنا ليس معناه أن الشر يكون هنا يكون موجودا أمامك ثم اختاره الصحابة أبدا، لكن حري أن يكون الشر من هذه الجهة، لكن فيها الخير، فيها خير، لكن احنا قلنا هذا نسبي، هذا أمر إيه؟ هذا أمر نسبي، وإلا قد فيها خير وفيها سنة وفيها علم، وكانت وصارت بغداد في وقت من أوقات عاصمة الإسلام ومنزل العلماء ومحل أهل العلم. ها؟ أقول عندك إيه؟ نعم. الصواب العموم. نعم. هذا مين؟ هذا مين؟ صاحب ايه؟ الركب في السفر. نعم. يعني في المبيت. نعم نعم. يدخل. الايه؟ يعني يبيت الانسان واحدة مثلا. كذلك. لانه ورد فيها شيء خاص. مبيت واحدة. نعم. قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من العمل في السفر. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابي عبيد عن خالد بن معدان يرفعه. لا لا ما في انذار. الصواب انه تقتل حي حيثما وجدت، في البيوت او في غير البيوت، في بيوت المدينة او في غير بيوت المدينة، انما كان هذا خاص في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لما قال ان جنا اسلموا فامر بالاستئذان هنا حتى لا يقتل الواحد جنا مسلما ويعرض نفسه للخطر. هذا امر خاص، امر طارئ، ويبقى الأمر على عمومه في قوله صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم. يعني كلام المزيري هنا كلام هو الراجح في هذه. نعم. في نعم في المدينة وفي غيره، حتى في المدينة إلا. نعم. عن أبي عبيد عن خالد بن معدان يرفعه يقول: إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين عليه على العنف، فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فانزلوها منازلها، فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها، وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك. التعريس يعني هو النزول في آخر الليل، فإذا أردتم التعريس فلا تعرسوا في وسط الطريق، خذوا جانبا حتى لا تؤذوا الدواب، فهذه طرق الدواب ومأوى الحيات. نعم. ولكن تجنبوا. نعم. لا ما يقال يعني هذا كان في أول، لكن هو أخبر الوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما من الجن أسلموا في هذا الوقت، يعني في هذا الوقت، إنما هو ما كان في أول، هو النبي في المدينة كان في آخر الإسلام. نعم. خصيص أن هذا خاص أو قضية عين بالنسبة لهؤلاء القوم الذين أسلموا، هذه قضية عين. نعم.